يا رب أنا ابنك، على صورتك خلقتني، جبلتني، وأنا قلبي ليك مديون. بصلي أكون إيديك اللي بتمدها لشخص متألم وتعبان، أمسك بإيده وأقومه، أشد وأشدده، بصلي أكون حضنك اللي بيترمي فيه التعبانين، يبكوا وأبكي معاهم، وأوصل عزاك لقلوب المحتاجين. بصلي إني أشوف بعينيك المساكين، أشفق عليهم وأتحنن. بصلي إني أكون أرض راحة لكل المتعبين، كلمة عزاء تتقال لشخص حزين. سند لقلب اتجرح، صلاة لشخص هده المرض، ابتسامة تسعد قلب سكنه الاكتئاب، نور في وسط الظلام، ملح في عالم ملهوش طعم ولا لون. يا رب استخدمني، ارسلني، الأرض مليانة حصاد واللي بيشتغلوا معاك مش كتير. يا رب خليني أكون سلام وسط عنف الحرب وقسوة الأيام. يا رب خليني أكون جسر توصل من خلاله المحبة. يا رب أنا شوق قلبي تستخدمني، ترسلني، أنا كل ليك، حياتي ملك إيديك.